الناس بلغت يده القاتل من كان يقول رفع الناس وما يحكمون في الخوف. بعد هذا يأتي مالك رحمه الله بمن بعد عمر. القاسم بن عبد الرحمن من الأئمة أو من الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة كما يقول ابن عبد البر انتهى إليهم علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الإمام الجليل كان أدركت الناس وكل الفقهاء السبعة في المدينة أبناء الصحابة، فإذا قال واحد منهم وهو تابعي أدركت الناس، من الناس الذي يعنيهم؟ الصحابة وكبار التابعين. يقول أدركت الناس يعني خيار الناس، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويعبر ويقول كانوا ايش؟ لا يعجبون بالقول، انسان ينمق العبارة او يحسن القول عند الناس، كل هذا لا ينظر اليه، ولكن ينظر الى ايش؟ الى الفعل. وقد اعلنها الصديق رضي الله تعالى عنه حينما قال وليت عليكم ولست بافضلكم، ان اقواكم عندي الضعيف حتى اخذ الحق له، واضعفكم عندي القوي حتى اخذ الحق منه. حياة عملية وليست بخير قولية. يقول مالك كان يعجبهم العمل، وحقيقة الانسان في عمله، وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يقولون ما لا يفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الى غير ذلك. واذا جرب على الانسان مخالفة العمل للقول سقط ولا يكون موضع الثقة، وكما يقول بعض الناس درهم عمل ولا قنطار كلام، وكما خطب بعض الامراء او الخلفاء يوم عيد وارتج عليه، طلع يخطب الناس يوم العيد فارتج عليه لم يستطع ان يتكلم. هذه حالة تعتري كبار الخطباء، فما كان منه الا ان اسعف نفسه بقوله انتم الى امير فعال اكثر حاجة منكم الى امير قوال، من ضحى بضحية فثمنها علي، ونزل. هذه خطبة يوم العيد، يهم انه يقول ايش؟ انتم الى امير ايش فعال احوج منكم الى امير ايش قوال.